Oh, وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله وَاللَّهُ الَّذِي لَا Thank you. you are به نعم الأداء ونعم القصير والقمر إذا Thank you. Bye. ولا يخاف عقباها ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم